وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين أنفسهم أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا

تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب Hello.